أي وأيضا يعني هم فرضوا على أنفسهم أشياء كما قال سبحانه وتعالى: ورهبانية تدعوها ما كتبناها عليهم. فهذا ما كتبها الله سبحانه وتعالى عليهم الرهبانية، وهم حرموا على أنفسهم وعكفوا في الديارات وفي الصوامع، اعتكفوا وابتعدوا عن النساء. فهذه أشياء يحرمونها على أنفسهم مخالفة للفطرة ومخالفة للشرع الذي هم عليه ومخالفة لشريعتهم التي شرعها الله يعني لأنبيائهم. فقاتلهم الله، يدعون ما شرعه الله ويشرعون ما لم يشرعه الله عز وجل من تحليل وتحريم وغير ذلك، قاتلهم الله وقبحهم. نعم. بارك الله فيكم. ودلت الآية أيضا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، يدل على أن الأصل في الطعام الحل والإباحة، ولا يحرم إلا ما جاء النص بتحريمه. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. مالذي. قال رحمة الله عليه، قال: أي كان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل. ثم قال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فإنها ناطقة بما قلناه، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. ليست هذه الدعوة إلى قراءة التوراة والبحث عن التوراة والإنجيل. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر بن الخطاب شيء من ذلك، وأراد أن يطلع عمر على ما في كتبهم، وهو يعلم، وقد أتى بيت المدراس ويعني يعلم ما يقرؤون وما يدرسون، فأراد أن يقرأ هذا. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في يده قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وأنا بين ظهرانيكم؟ هو الذي نفسي بيده، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقال في رواية: واتبعتموه لضللتم، يعني لو تبعتم تركتم النبي صلى الله عليه وسلم واتبعتم موسى لضللتم، لأن موسى الأصل أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ولشريعته، وهذه الشريعة مهيمنة على كل الشرائع وناسخة لها. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. قال رحمة الله عليه: فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائما، وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرنا، فأولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى: قل صدق الله، أي قل يا محمد صدق فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن، فاتبعوا منه. نعم. قوله قل صدق الله، يعني هذا تصديق لله سبحانه وتعالى فيما يعني فيما ذكره هنا من الحكاية عنهم، وهذا تأكيد أنه أصدق القائلين سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء كذبوا ويفترون على الله الكذب. لذلك قال قبل هذا: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فما يدعونه هو كذب وافتراء، وأما ما يقوله الله فهو صدق. هذا معنى الكلام، ليس في هذا دليل على أن يقول القائل بعد تلاوة القرآن صدق الله العظيم، يستدلون بهذه الآية قل صدق الله. نعم هو أصدق القائلين، لكن هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل صدق بعد قراءته للتلاوة والصحابة كذلك؟ هذه من البدع بارك الله فيكم، قول صدق الله العظيم من البدع المحدثة. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. شيخنا، بالنسبة للنسخ إذا أنكره بعض الملحدين، هل يعد كفرا مخرجا من الملة أم فيه تأويل بارك الله فيكم؟ يعني أنكرته بعض الفرق الضالة كالمعتزلة، ونحوهم، يعني هم لا يكفرون بهذا بسبب ما عندهم من الشطط والشبهة والغلو. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. قال الله تعالى: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية، وهي الطريقة التي لم يأت نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم، كما قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى في قراءتنا قيما. نعم نعم تفضل. صحيح شيخنا، سامحني لم أنتبه لذلك، بارك الله فيك. كما قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم، كلنا مأمورون باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وهي ملة الإسلام، وهو قبل محمد صلى الله عليه وسلم وقبل موسى وعيسى، فنتبع ملته فهي ملة الإسلام، ونكون كلنا على كلمة سواء بيننا وبينه. نعم، وهذا يعني من أبلغ الرد عليهم وأقوى الأدلة على زيغهم وضلالهم، لأن إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، ولكن كان حنيفا مسلما، فإن اتبعوا إبراهيم فهذا هو الفيصل وسيعودون إلى دين الإسلام. نعم شيخ، أنا يعني ما الجمع بين يعني ملة إبراهيم عليه السلام وبين شرع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل من حيث التوحيد أم الشرائع؟ بارك الله فيكم. طبعا التوحيد وأصل الدين، وإلا كثير من الأمور التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرف في شريعة إبراهيم أصلا، يعني شريعة إبراهيم ليست مفصلة للأمور من جهة التشريعات مثل ما يعني فصلت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات. قبل هذا بارك الله فيكم، قبل هذا في بدعة حديثة يسمونها يعني الإبراهيمية، ويدعون فيها إلى خلط الأديان، وأن يبقى كل دين على كل إنسان على دينه، وكل شخص على شركه الذي هو عليه، ويدعون أنها الإبراهيمية. قاتل الله من أحدث هذا ومن دعا إلى مثل هذا، هذا ضلال مبين، وهذا شرك بين وتلبيس كبير وخطير جدا. ومع الأسف بعض العمائم التي فوق البهائم هي التي تدعو لمثل هذا الأمر. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يخبر تعالى أن أول بيت، إن أول بيت وضع للناس، يعني أمر الله ببنائه بيت لله سبحانه وتعالى الذي بمكة، بيت الحرام، مسجد الحرام، مسجد الكعبة. هذا أول بيت أمر الله إبراهيم برفعه، هو إسماعيل يرفعون القواعد، ولكن هو موجود قبل هذا. والأولية في الأعمال الصالحة مطلوبة، لذلك الفرق بينه وبين المسجد الذي يعني المسجد الأقصى كان بينهم 40 عاما فقط، ولكن انظروا للفرق في الأجر والثواب. فبيت الله الحرام ب100 ألف صلاة، الصلاة به 100 ألف صلاة. الأولية في جميع الأعمال الصالحة مطلوبة ومرغب فيها، وفيها الأجور الكثيرة، وفي كذلك الحث على الصلاة في المسجد الأقدم لأنه هو الأول، فكان له هذا الفضل، هذا الأقدميته اللي طوفوا بالبيت العتيق. وإذا كان السلف إذا نزلوا قرية ورأوا المسجد سألوا عنه، قديم هذا أم عتيق، جديد أم عتيق، فإذا قالوا قديم صلوا فيه وإلا تجاوزوه. وهذا من بركته هذه الأولية. وكذلك العلماء ألفوا كتبا في الأوائل وفي الأولية، كتاب الطبراني وكتاب باب عاصم الأوائل، أول من رمى بسهم في سبيله، أول من فعل كذا، أول شهيد في الإسلام. وهو موضع مبارك فيه بركة دينية ودنيوية، فإن إبراهيم عليه السلام دعا لأهل هذا البيت بالبركة في اللحم والبركة في الماء، فالبركة دنيوية وبركة أيضا أخروية. فمن كان فيه وأكرمه الله بالطواف به وكذا يكرمه الله بأنواع من الكرامات الأخرى الدينية من الاستقامة والهداية والتوفيق. ولذلك قال وهدى للعالمين، قال فيه آيات بينات. مقام إبراهيم، مقام إبراهيم كان يعني مقام هو حجر من الجنة نزله الله سبحانه وتعالى، وجعل إبراهيم عليه السلام يقف عليه وعليه أثره، أثر قدميه في هذا المقام، هي آية بينة. وكان أن طمس الله ضوءه، وإلا لأضاء بين المشرق والمغرب. ومن دخله كان آمنا، هذا يجب على من كان في المسجد الحرام أو في الحرم أن يكون آمنا لا يزعج، حتى إن الطير فيه لا يجوز أن ينفر صيده، ولا لا يصطاد ولا ينفر ولا يزعج، لا تزعج حتى الطائر فيه. ثم فرض الله سبحانه وتعالى بهذه الآية الحج، قال والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، طبعا شرط الاستطاعة. وأما من وجد سعة ولم يحج فإن شاء فليمت يهوديا أو نصرانيا كما قال عمر وغيره. لذلك قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم، يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده، للذي ببكة يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام، الذي يزعم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه.

حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل، وقد كان ملصقا بجدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب في إمارته إلى ناحية الشرق، بحيث يتمكن الطواف ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف. أعيد شيخنا، حتى أخره عمر بن الخطاب في إمارته إلى ناحية الشرق، بحيث يتمكن الطواف ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف، لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فأغنى عن إعادتها هنا، ولله الحمد والمنة. شيخنا، لو وضحتم لنا مسألة التشويش الذي يحصل آنذاك بارك الله فيكم. أمر واضح، يعني تخذ المقام الرمي وصلى، الناس إذا طافوا أرادوا أن يصلوا خلف المقام، فإذا كان المقام ملصقا بالبيت فسيصلون خلف المقام، والطائفون يريدون أن يطوفوا حول الكعبة التي ملصق بها هذا المقام، فيحدث يعني تعارض بين الطائف والمصلي، فيزدحمون يسدون على الطائفين طوافهم لأنهم يصلون في هذا المكان في المطاف. لكن إذا أخره طاف الناس حول الكعبة وصلى الناس خلف المقام واتجهوا جهة الكعبة. واضح أو في إشكال المجال؟ لا نعم شيخنا، يعني أنا ظننت أن المقصود بالصلاة يعني الصلوات الخمس. بارك الله فيكم شيخنا، واضح. لا، الصلاة خلف مقام إبراهيم بعد الطواف. بارك الله فيكم يا أخي الكريم. السلام عليكم شيخنا، عندي إشكال بارك الله فيه. تفضل. في معنى قول علي رضي الله عنه: كانت البيوت قبلات، فما معنى هذا؟ وهل نتخذها نحن وهل يجب علينا أن نتخذها نحن كذلك؟ نحن نتخذ البيوت قبلة؟ نعم. هل نأتسي في هل يجوز لنا أن نأتسي في ذلك بهم؟ يعني كما في قول علي: كانت البيوت قبلة، ولكنه كان أول بيت وضع يعني لعبادة الله. أولا، نحن يعني قوله الصحيح أنه قول علي هذا يعني مشكوك فيه. الأمر الثاني أنه القبلة، كانت البيوت قبلة وجعلوا بيوتكم قبلة ونحو ذلك ثم يعني ورد هذا قديما، أما وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، صارت الكعبة هي القبلة الناسخة لأي قبلة أخرى، ولذا كانوا يصلون إلى بيت المقدس فتحولوا إلى القبلة المعروفة الكعبة. بارك الله فيكم. فيك الله. يعني شيخ لا اتخذوا يعني جعلوا البيوت يعني قبلة، ليس المقصود يعني مساجد، صحيح؟ لا، كانت يعني القبلة مرت بهم يعني طرق كثيرة في القبلة، مثل مسألة القبلة اللي هي بيت المقدس، ويعني الصخرة التي كانوا يصلون إليها، وقبل ذلك البيوت التي كانوا يصلون فيها بيوتهم، لكن كل هذا نسخ. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. قال: وقال ابن عباس في قوله: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي فمنهن مقام إبراهيم والمشاعر. وقال مجاهد: أثر قدميه في المقام آية بينة. وكذا روي عن عمر بن عبد العزيز

شيخ أنا نعم ولي الحاجة كما ذكرتم، يعني بروز، يعني أشياء تبرز تؤذي الميت. أيوة، لما يكسرون الحجر هذا ليلحد الميت فيه تبقى بعض النتوء والبروز في هذا المكان الذي يوضع فيه الميت اللحد. فإذا وضع شيء من الحشائش يخفف هذا، لا يؤذي جسد الميت. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. قال: ولهما عن أبي هريرة مثله أو نحوه، ولهما واللفظ لمسلم أيضا عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي لأجل أيها قتال الأمير. ابن الزبير. نعم شيخنا، يبعث البعوث لأجل قتال ابن الزبير، فأراد أن يذكره أبو شريح رضي الله عنه بحرمة مكة. نعم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. قال: ولهما واللفظ لمسلم أيضا عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. كلاهما الثلاثة ليست في ابن الزبير، له عاصي ولا فار بدم ولا فار بخربة، يعني شيء مخالف للشريعة. نعم. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. وعن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن علي، يعني لا يحمل السلاح ويشهر شاهرا السلاح، وإن لأجل أن مكة فيها زحام وفيها كذا. أما إذا كان السيف مغمودا في غمده أو في جرابه فلا بأس. نعم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. قال: وعن عبد الله بن علي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، وكذا صحح من حديث ابن عباس نحوه، وروى أحمد عن أبي هريرة نحوه. وقوله تعالى: نكتفي بهذا القدر، الوقت انتهى. بارك الله فيك، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ الحبيب، بارك الله فيك. أيوه. عندنا في المغرب أن خير البيوت ما كان بابه ونوافذه جهة القبلة والشمس، فلذلك سألت لأعرف هل لكلامهم أصل في السنة أم لا. بارك الله فيك. من يقول؟ عندنا في المغرب يعني عند يعني كثير من الناس أن خير البيوت للسكن ما كان بابه ونوافذه جهة القبلة والشمس، لذلك أنا سألت لأعلم هل لكلامهم أصل أم هكذا. الله أعلم. نعم، جزاك الله خير. بارك الله. بارك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.